يعني نتوقف لنراجع ما سبق. ها؟ نعم. لا الموصول الحمد لله يسر الله جدا. أنا كنت مستصعب أي وما أدراك ما أي، حتى أن بعض النحويين قال أنتم تعبتمون بأي، فقال أي كذا خلقت. فالحاصل إن الحمد لله المفردات ما دمنا كل ما ختمنا باب ذكر يعني رجعنا وبحثنا فيه ما حاجة. الغلبة إذا كل الغلبة نعم عقيد، وقد يكون العلم بالغلبة أيضا مضاف. نعم على قولكم يعود لما سبق. نعم ابن عمر وابن عباس وابن مسعود فإنه غلب على العبادلة دون غيرهم من أولادهم وإن كان حقه الصدق عليهم، لكن غلب على هؤلاء حتى إنه إذا أطلق ابن عمر لا يفهم منه غير عبد الله، وكذا ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم اجمعين، وهذه الإضافة لا تفارقه لا في النداء ولا في غيره نحو يبن عمر. نعم صحيح، لكن كلامنا على ال هو عندما شرح ال قال نعم، وعندما شرح ال البيت الذي فيه ال قال هذا كذا، يقول ال هي التي اذا نودي او اضيف وجب حذفها، أما الأول المضاف معروف المنادي يضاف، قصدي المضاف ينادى. نعم قال عمر الشيخ الفضل الشيخ إذا أضفنا إذا نادينا هل نحذف هذا الشيخ؟ ما نحذف هذا، نقول يا الفضل ولا يا أيها الفضل. وعلى كل حال المسألة تحتاج لمراجعة، لأن لك قلت يا الفضل في صعوبة في النطق، يعني ليس بجيد. بالنسبة للياء إذا كان إيش؟ هذه مشكلة عليك من زمان. نعم إذا قلت مثلا يسأل يقول ذكرنا من علامات ذا التي تكون ملغاة أو غير ملغاة، الجواب والبدل، فيقول كيف هذا؟ قول الله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو فيها قراءتان، قل العفو وقل العفو، فعلى قراءة قل العفو تكون ذا ملغاة، وعلى قراءة الرفع تكون موصولة. عرفت؟ إيه لكن المبني على ذيك إيه ما يخالف. مثلا الآية إذا جعلناها بالرفع صار التقدير قل الذي تنفقونه العفو، لأنها جواب لقولهم ما الذي ينفقون، قل الذي تنفقونه العفو، وإذا كانت في النصب التقدير أنفقوا العفو أو تنفقون العفو. هي واضح؟ ها؟ واضح. نعم ها هنا كيف إذا نصبها ملغاة؟ لأن إذا نصبناها صارت ماذا تعرب جميعا وتقع مفعولا مقدما لتنفقون، تقع مفعولا مقدما والمفعول منصوب، فإذا قلت قل العفو صار المعنى قل تنفقون العفو. إيه نعم لأن الجواب مبني على السؤال، الجواب مبني على السؤال. لو قلت لك مثلا من تعرف من الناس كيف تقول أنت؟ أجب زيدا. ليش؟ لأن من تعرف استفهام عن مفعول به، واضح؟ طيب كذلك أيضا في البدء ماذا تنفق أذهبا أم فضة؟ هذا إيش؟ ملغاة ولا موصولة؟ انتبهوا، ماذا تنفق أذهبا أم فضة؟ ملغاة، لأن ماذا مفعول مقدم لتنفق. ماذا تنفق أذهب أم فضة؟ موصولة، يعني ما الذي تنفقه؟ الذي تنفقه ذهب أم فضة؟ واضح. نعم، انتهى الوقت. هي ال أو اللام وحدها. يلا بن داود. بعضهم قال ال، بعضهم قال اللام وحدها لأنها تسقط الهمزة بالوصل. بالوصل. طيب ما هي النكتة التي عبر من أجلها ابن مالك بقوله المعرف في أداة التعريف دون أن يقول بأل؟ يعني لأجل يشمل الخلاف، سواء قلنا الهمزة وال أو اللام وحدها. طيب تزاد اللام أو تزاد على التعريف على أوجه ثلاثة. نعم نوشان. الوجه الأول اللزوم في الأسماء الموصولة، أن تزاد لازم بحيث تكون من بنية الكلمة. طيب الشيء الثاني اضطرارا، أن تزاد للضرورة. الثالث تدخل على الاسم على العلم باللمح. هاي لمح الأصل. طيب هذه ليست لازمة. ها؟ ليست لازمة. أي نعم ما هي لازمة. لا لا لا، قلنا زيادة أقسام، لازم واضطرار ولمح الأصل. طيب اللازمة لها أمثلة ذكرها ابن مالك رحمه الله. يوسف. مثل بنات الأول. لا نحك اللازمة. أي نعم. والاضطرار. لا لازمة لازمة. لازمة مثل الذي. أي مثل الذي والتي. طيب هذه لازمة لا يمكن حذفها. لماذا قلنا أنها زائدة وهي لازمة؟ كيف قلنا زائدة وهي لازمة؟ قلنا زائدة وهي لازمة لأنها يعني قال بعض النحويين أنها ليست من أصل لا أصلا أصلا لازمة. هي لازمة وزائدة لأنها يعني أضيفت إلى، لأن مثلا إذا قلنا الذي فأصلها الذي لا لازم لازم. عبيد الله. ها ايش زائده لانها لم تفد تعريف، لانها لم تفد تعريف، ولازمه لانها صارت كبنه الكلمه. طيب قوله الاضطرار، هل المراد الضرورة التي يباح بها أكل الميتة؟ أنت المراد بالضرورة هنا ما يباح بها أكل الميتة؟ إيش الضرورة؟ الضرورة الشعرية. الضرورة الشعرية. طيب أتحفظ بيتا يدل على ذلك شاهدا؟ بيت غير كلام مالك. مالك ممثل تمثيل. خالد. ولقد استنيتك أخوا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأول. صح. طيب هذا من الضرورة، وإلا فيتسمى بنات أوبر. طيب بيت آخر. رأيت أن عرفت